كل بر وفاجر. بر من البر والصلاح، فاجر من الفجر والمعاصي. أي نرى صحة الصلاة خلف ولاة الأمر، سواء كانوا بررة أتقياء أو فجارا خبثاء، لا يضر. فإذا أتممت خلف الإمام، وكان هذا الإمام من أولياء الأمر وكان وليا للأمر، فتصح الصلاة خلفه على أي حال كان، تقيا فاجرا ظالما، لا يضر ذلك. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، يقصد الولاة، ولاة الأمر الحكام. إيش علاقة الحاكم ولي الأمر بالصلاة؟ إيش العلاقة؟ كان في الزمن السابق، في زمن الخلفاء، كان الأمير هو الذي يؤم الناس في جنائزه، أو في مثل صلاة الجمعة، أو في الحج. ولذلك سيأتي معنا قول الإمام الطحاوي: والجهاد والحج ماضيان إلى يوم القيامة مع البر والفاجر. إيش يقصد الجهاد والحج كذا؟ الحج والجهاد والحج مع أولي الأمر. بالراحة علي، أنا حفظي ضعيف. ها، والحج والجهاد، والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر. ماضيان مع أولي الأمر، ماذا يقصد بهذا؟ يقصد هذا الذي بينته لكم الآن، أنه كان الحاكم هو الذي إن حضر يكون إماما في الحج، وهو الذي يقود الناس في المناسك ويصدرون عن أمره في مناسك الحج، أو من أنابه الإمام من الولاة ومن الأمراء فهو ينوب عن الحاكم في هذا. كذلك الجهاد، الحاكم هو الذي يقود باب الجهاد كما سيأتي الكلام، أو من ينيبه الإمام في الجهاد من الأمراء. هذا السر في قول العلماء قديما أن الصلاة خلف الأمراء، وأن الحج والجهاد مع الأمراء ماضيان، يقصدون كما شرحت لكم. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. هذا الحديث الصحيح يعطينا هذه القاعدة التي يؤصلها الإمام الطحاوي فجزاه الله عن الإسلام وأهله خيرا، ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر. يصلون لكم، هؤلاء الولاة يصلون لكم، يأمونكم. قد يكون هذا الحاكم قد يكون ظالما، قد يكون مقصرا بالفرائض، قد لا يؤدي الصلاة كما أمر بهيئتها وركوعها وسجودها، قد يؤخر الصلاة عن وقتها كما جاء: يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، أو يؤخرون الصلاة عن وقتها. قالوا: ما تأمرنا؟ قال: صلوا الصلاة لوقتها ثم صلوا معهم تكن لكم نافلة. إذن بماذا أمر؟ أننا نحافظ على الصلاة في وقتها. هل نترك الصلاة خلف هؤلاء الذين تعمدوا أن يؤخروا الصلاة عن وقتها هل نترك الصلاة خلفهم؟ لا. لماذا؟ كيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يصلوا خلف هؤلاء الذين أتوا بالمنكر يتعمدون أن يؤخروا الصلاة عن وقتها، ومع ذلك أمر أمته صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يتركوا الصلاة خلفه، ولكن أن نحافظ على الصلاة في وقتها. ثم بعد ذلك إيش نعمل؟ نصلي خلفهم من باب النافلة، سدا للفتنة، سدا للفتنة. انظر يا عبد الله، في صحيح مسلم قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. فأمر الرجل أن يدفع الصائل عن نفسه إذا أراد أن يأخذ ماله، وقال: من قتل دون ماله فهو شهيد. فأمر أنك تقاتل دون مالك، وإن قتلت، فإن قتلت وأنت تدفع الظالم عن مالك فأنت إيه؟ يا مرحبا، يا مرحبا بشهادة تصلك إلى بيتك. رجل جاي يعتدي عليك ورفع عليك السلاح، هات ما عندك من المال، كن رجلا، ما أعطيك مال، أقتله يا أخي، قاتله، ادفعه، فإن قتلك فأنت شهيد. وأرحت نفسك من عناء السفر لأراضي المعركة. أسأل الله أن لا نموت إلا شهداء عن نفسي، اللي عاوز براحتكم، براحتكم. المقصود ها، فلما جاء إلى الحاكم وأراد الحاكم أن يعتدي على المال، هل جعل القاعدة مستوية مع الحاكم؟ لا. فماذا قال؟ اسمع للأمير، وإن أخذ مالك وغرب ظهره. هذا في مسلم من حديث حذيفة، اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. إذن إذا جاء الحاكم يأخذ مالي، إيش أعمل؟ هل أقول من قتل دون ماله فهو شهيد؟ لا، لا يا خارجي، إنما يندفع من ليس من الولاة، تدفعه إذا أراد أن يأخذ مالك. فإذا جاء ولي الأمر ليأخذ مالك قسرا وقهرا، فماذا تفعل؟ اسمع وأطع، لا تنازعه ولا ترفع سلاحا في وجهه. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغيير المنكرات، ولما أخر الولاة الصلاة عن وقتها أمرنا أن نصلي خلفهم شريطة أن نحافظ على وقت الصلاة، ولم يأمرنا أن ننكر عليهم أو أن نبين معايبهم. كذلك أمرنا أن ندفع عن أموالنا وعن أعراضنا. ثم إذا جاء الولي، ولي الأمر ليأخذ مالي، أمرني أن أصبر وأن أحتسب، وأن أخذ مالي وجلد ظهري. لماذا؟ لأن الشريعة تفرق بين الأمرين لما يترتب عليهما من مصالح ومفاسد. لما يجي اللص يريد أن يأخذ مالي فدافعت وقتلت اللص، ما المفسدة التي وقعت في الأمة؟ لا شيء. مفسدة أنني دفعت هذا اللص لم تتعداه، لكن لما يجي ولي الأمر وأرفع السلاح في وجهه ماذا يفعل ولي الأمر؟ يستعين بمن؟ بجنوده. ونحن ماذا نفعل؟ نستعين بأهلنا. فماذا يحصل؟ يحصل فتنة وتقع الدماء. يا أولاد يا أولاد اتعلموا اتعلموا، تأخذون ثمرة ما عندنا. أقسم بالله من لم يتعلم هذا العلم يعبد الله على جهالة ويكون غدا مع الخوارج الضلال الذين يرفعون السلاح في وجه المسلمين. طيب هذا معنى قول الرجل ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر. وهكذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم، كانوا يجمعون بين كلمة الحق وبين مراعاة المفسدة، ويجمعون شمل المسلمين. نحن كلنا نعرف أنه قد ظهر في زمن الصحابة رجل ضال مهلك أهلك الحرث والنسل، قد ثبت بالسند الجيد من طريق أو عن هشام بن حسان قال: أحصوا ما قتل الحجاج، حجاج ابن يوسف الثقفي من قبيلة ثقيف، قال: أحصوا ما قتل الحجاج فوجدوه قد قتل 120,000 نفس. حجاج لا بارك الله فيه حيا ولا ميتا، قتل كم؟ 120,000، 120,000 في زمن من يقتل هذا العدد في زمن الصحابة. أدرك ذلك ابن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنه. وكان ابن عمر رضي الله عنه يصلي خلف الحجاج، وقد أخرج الإمام ابن أبي شيبة شيخ الشيخين من الشيخين، شوف شوف كرامة الناس، شوف إخلاص الناس. إذا أطلق الشيخان فلا تنصرف إلا إما لأبي بكر وعمر وإما للبخاري ومسلم، وإذا أطلقت قال شيخ الإسلام يبقى ابن تيمية. شوف شوف العلم يا عبيد، شوف العلم بيعمل فيك إيه، يرفعه تكاد أن تصل إلى النجم وأنت فقير لا تجد طعاما ولا شرابا، والأمة تنتظر منك حرفا. يروي الإمام أبو بكر ابن أبي شيبة بالسند الصحيح في مصنفه أنه لما وقعت فتنة ابن الزبير مع الحجاج، وكان منزل ابن عمر بينهما، فكان ربما صلى مع هؤلاء أو صلى مع هؤلاء. إذن كان يصلي خلف من؟ خلف الحجاج المهلك للنسل، يقتل 120,000 منهم سعيد بن جبير الإمام الثقة نرجو الله له الشهادة، قتله الحجاج ظلما وعدوانا، فعلى الحجاج من الله ما يستحق. إذن لم يمتنع ابن عمر رضي الله عنه من الصلاة خلف الحجاج مع ما كان عليه من سفك الدماء، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه فقال: في ثقيف كذاب ومبير. وأصل الحديث في صحيح مسلم. ثقيف هذه القبيلة التي ينتسب الحجاج إليها. قال في ثقيف كذاب ومبير. المبير الإيش؟ المهلك. البوار الهلاك. وأحلوا قومهم دار البوار. فالبوار الهلاك. مبير يعني مهلك. وكان السلف من الصحابة ومن بعدهم يحملون هذا الحديث على الحجاج ابن يوسف الثقفي عليه من الله ما يستحق. كذلك الوليد ابن أبي معيط كان يشرب الخمر، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يصلي خلفه لأنه كان أميرا. كذلك صح عن الحسن والحسين رضي الله عنهما أنهما كانا يصليان خلف مروان بن الحكم. إذن كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلف الولاة مع أنهم كانوا قوالين بالحق. فقد سبق في صحيح البخاري أن الحجاج لما أرسله خليفة المسلمين وجعله أميرا للحج، فقال له الخليفة ائتمنا بأمر ابن عمر في المناسك، يعني أنت أمير الحج، ولكن لما تريد أن تفعل شيئا خذ برأي من؟ ابن عمر. فجاء ابن عمر عند خيمة الحجاج وصاح بأعلى صوته، فخرج له الحجاج قال له ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ قال أخرج الآن إن أردت اتباع السنة. قال أغتسل حتى ثم أخرج. فكانوا قوالين بالحق ولكن مراعين للمفاسد، لا كسفهاء زماننا ممن يحملون راية الخوارج ويريقون الدماء ويدفعون الشباب إلى المهالك والعياذ بالله. مقصود وكان أنس رضي الله عنه الصحابي الجليل يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، وهذا هو الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم مع قدرتهم على إنكار المنكر وعلى القول بالحق، وما كانوا يخشون أحدا إلا الله، ولكنهم كانوا يجمعون بين كلمة الحق وبين جمع شمل الأمة ودرء المفسدة. وإلا لو كان قد ظهر في زماننا من حكام المسلمين ومن أمرائهم من يقتل هذا العدد من المسلمين ويستبيح دماءهم لما رأيت أحدا من الشباب الذين يدعون السنة وهم ليسوا عليها يصلي خلفه. لذلك فإن ضبط أبواب العقائد يسلم لك به دينك. ومن هنا قال الإمام ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. من أهل القبلة ما دام ولي الأمر لم يظهر كفرا صريحا يخرج به عن الإسلام فإنه لا يجوز أن تترك الصلاة خلفه. ولذلك قال: أفلا ننابذهم يا رسول الله؟ قال: لا، إلا أن تروا كفرا بواحا في صحيح مسلم لكم فيه من الله برهان. فإذا أظهر الحاكم الكفر البواح وخرج عن الإسلام لم تصح ولايته، فإن استطاع المسلمون أن يعزلوه لكفره وجب ذلك، إن استطاعوا ولم تكن المفسدة أعظم من المصلحة. وسيأتي الكلام في هذه المسألة عند قوله: ولا نرى الخروج عليه. وإذا كان الإمام فاجرا ولكنه ليس حاكما، إذا كان الإمام فاجرا لكنه هو ولي الأمر وهو الحاكم، صلينا خلفه، لا خلاف في ذلك بين الصحابة رضي الله عنهم. وأما إذا كان الإمام الذي يصلي بالناس ظالما فاسقا مرتكبا للكبائر مغضبا للرحمن مظهرا للفسق وقد علم عنه ذلك، فلا يخلو من حالات. الحالة الأولى أن يكون هذا الإمام معين من قبل ولي الأمر، فما ينسحب على ولي الأمر ينسحب عليه، إذ هو قد قام مقام ولي الأمر. أضرب مثالا في زماننا الآن: ولي الأمر عين وزارة الأوقاف لتسد هذا الباب، جاءت وزارة الأوقاف وعينوا إماما نعرف أنه فاسق وهم لا يعرفون، فهل يجوز شرعا أن أمتنع من الصلاة خلفه؟ الجواب: لا. لماذا؟ لأنه عندئذ قام مقام ولي الأمر، بل لا يشرع لك أن تترك المسجد وأن تنتقل إلى مسجد آخر. قل: طيب، أكتب في شكوى إلى المسؤولين وأبين لهم بالحجة والبرهان، ما في مانع. إن كنت تستطيع أن تنزع هذا الفاسق بإذن ولي الأمر فافعل، إن كنت تستطيع أن تنزعه بدون مفسدة بأن تراجع المسؤولين وأن تبصرهم بأن هذا الرجل لا ينبغي أن يكون إماما فافعل، ما دام معك الحجة والبرهان. أما أن تترك الصلاة خلفه فلا يحل ذلك. الحالة الثانية أن يكون معلوما بالفسق والكبيرة ثم هو يؤم الناس، فالأصل أن الواجب على المسلمين أن ينكروا على أهل المعاصي. ولذلك فإن من تمام إنكار المنكر أن لا يتقدم الفاسق والعاصي إلى الإمامة، لقوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. والأقرأ هنا كالأقرأ في زمنه صلى الله عليه وسلم، وهم القراء صلحاء القوم وخيارهم وأضبطهم للقرآن. فالأصل أنه لا ينبغي أن يؤم المسلمين رجل معلوم بالفسق والكبيرة، لا يحل له ذلك، بل الواجب عليه أن يتقي الله وأن يمتنع، ومن قدر على منعه ولم يمتنع لزمه ذلك مراعاة للمفاسد، لأن هذا العاصي والذي ارتكب ما ارتكب إذا تقدم الناس وأمهم فهذا إقرار من الناس له على ما هو عليه من الباطل. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تخلف ثلاثة من أصحابه في غزوة تبوك كما جاء في الصحيح عند البخاري وغيره، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن لا يكلموه. فالهجر لأهل المعاصي لا سيما إذا كان يترتب على هجر العاصي أو المبتدع مصلحة شرعية، فالهجر عندئذ واجب. ما لم يترتب على الهجر مفسدة أعظم وفتنة أكبر. وأما إذا تاب وحسنت توبته وشهد له أهل العلم والبصيرة وأهل الفضل بحسن التوبة وهو قائم بالفرائض ومجتنب للمعاصي وقد ظهر ثبوته على الحق وبعده عن الكبيرة، فقد صحت توبته وصحت إمامته للمسلمين. هذا تقعيد أهل السنة في الباب. إذن إذا كان الحاكم هو الإمام فقد ظهر الحكم فيه، وكذلك من ينيبه الحاكم مقامه يأخذ ما يأخذ الحاكم من الأحكام. ثم العاصي الفاسق الظالم الذي لم يظهر أو لم تظهر منه التوبة فلا يكون إماما. فإن صلى الإنسان خلف ظالم باغ كساحر مثلا أو كصاحب كبيرة وهو يستطيع أن يصلي خلف عدل، فما حكم الصلاة؟ اختلف أهل العلم على قولين. قال بعض أهل العلم من صلى خلف فاجر وعاصٍ وصاحب كبيرة بطلت صلاته ولزمه الإعادة. وقال بعض أهل العلم كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. وبهذا القول نأخذ وندين الله به، فإن الشرع إنما منع الفاسق أن يصلي إماما لا لكون صلاته باطلة، وإنما لمعنى آخر وهو من باب تغيير المنكر. فإذا كنا نقول بصحة صلاته فكيف نبطل صلاة المأمومين؟ وليس هناك تلازم بين صحة صلاة الإمام وبين صحة صلاة المأمومين. فقد أخرج مالك في الموطأ بإسناد صحيح، أظنه من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر، أن عمر رضي الله عنه صلى إماما ذات يوم بالمسلمين وهو جنوب، يعني كان عليه جنابة، فلما قضى صلاته أعاد ولم يعيد، أعاد ولم يعيد. لا يوجد دليل شرعي حسب علمي يربط بين صحة صلاة المأمومين وصلاة الإمام، بل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرته في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. هذا حجة على أن صلاة الإمام ليست بمتعلقة مع صلاة المأمومين. ولما طعن عمر رضي الله عنه وطعنه أبو لؤلؤة المجوسي تحت سرته طعنات، خرج من الصلاة وتقدم عبد الرحمن وأتم، عبد الرحمن بن عوف، وأتم الصلاة بالمسلمين رضي الله عنه. فالصلاة خلف العاصي والفاسق والفاجر لا تجوز، فإن وقعت فإنه لا نملك دليلا شرعيا نقطع ببطلان الصلاة، وإن كان قد أساء المأموم بصلاته خلف من لا ينبغي له أن يصلي خلفه ما لم يتب وتحسن توبته كما ذكر. وإذا كان في نزع الإمام الظالم من إمامته فتنة عظيمة تربو على المصلحة المرجوة، عمل بأخف المفسدتين، وعندئذ لا يجوز نزعه، لأن نزعه في هذه الحال يستلزم أن يترتب على ذلك فتنة ومفسدة. انظر: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نهانا أن نسب الكفار لكي لا يسبوا ربنا. كذلك إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، قال يا رسول الله وهل يلعن الرجل والديه؟ الحديث معلوم، قال: يسب الرجل فيسب أباه ويسب الحديث. فجعلك أنت سابا لوالديه لأنك تسببت في إيصال المسبة لهما. قال رحمه الله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر. ومن هنا تفرع عند الفقهاء في أبواب الإمامة مسألة: إذا صلى الإمام بغير وضوء مثلا ناسيا وصلى بغير وضوء، ثم علم المأمومون ذلك، فهل تصح الصلاة؟ قولان لأهل العلم، قال بعضهم تصح وقال بعضهم لا تصح. وكما ذكرت أنه لا يوجد دليل شرعي يدل صراحة حسب علمي ببطلان صلاة المأمومين إذا بطلت صلاة الإمام، والعكس صحيح، وقد تبطل صلاة المأمومين مع صحة صلاة الإمام، فلا يوجد دليل شرعي يدل على ذلك التلازم. وذكرت ما صح عن عمر رضي الله عنه أنه صلى وهو جنب فأعاد ولم يعيد، وبهذا قال بعض أهل العلم. لكن ينبغي إذا بطلت صلاة الإمام أن يوكل من يصلي بدله، كما فعل عمر رضي الله عنه لما طعن قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم جميعا. ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. قال رحمه الله: وعلى من مات منهم، أي وعلى من مات موحدا مسلما. فهم من ذلك أنه من مات كافرا لا يصلى عليه. احنا جات علينا فترة هنا في البلد اكثر الناس وتطاحنوا في ابوي النبي صلى الله عليه وسلم، وحصلت هرجلة ومرجلة، وانما يؤتى الناس من الجهل، وانما يؤتى الناس من الجهل. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في سفر حتى أتى موضعا فبكى وأبكى من حوله، فقالوا: يا رسول الله ما يبكيك؟ قال: مررت بقبر أمي فاستأذنت ربي أن أزور قبرها فأذن لي بزيارتها، ثم استأذنته أن أستغفر له أن أستغفر لها فلم يأذن لي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنة. فلما منعه الله أن يستغفر لأمه؟ لأنها ماتت على الكفر. وماذا في هذا؟ الله ذكر عن إبراهيم أنه أبوه مات على الكفر، وذكر عن نوح أنه ابنه مات على الكفر. كذلك الله يفعل ما يشاء، كذلك الله يفعل ما يشاء. وفي صحيح مسلم أيضا أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: إن أبي وأبوك في النار. هذه أحاديث صحيحة لا يردها إلا جاهل. إذن فالاستغفار والدعاء لكل من مات على التوحيد، أما من مات على الكفر لا يصلى عليه. قال تعالى: ولا تصل على أحد منهم، ولا تصل على أحد، ولا تصل على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره. ما العلة؟ إنهم كفروا. إذن منعناك من الصلاة عليهم لكونهم كفارا. إذن فإذا فهمنا ذلك من كتاب ربنا فقد بين الله لنا أنه لا يصلى على كافر، فإذا انتفت هذه العلة انتفى الامتناع من الصلاة عليه، لأن الله جعل الامتناع من الصلاة عليه لأجل كونه كافرا. فإذا مات من أهل القبلة ماذا نفعل؟ نصلي عليه. واختلفوا في الشهيد هل يصلى عليه أم لا؟ قال بعضهم يصلى عليه، قال بعضهم لا يصلى عليه. صح في السنة أن النبي صلى عليهم فعلى العين والرأس، وهذا أصح، وهذا هو الصحيح، وهي مسألة فقهية. وامتنع بعض أهل العلم من الصلاة على رؤوس أهل البدع، وقالوا لا يصلى عليهم، واستدلوا بالحديث القدرية الذين ينكرون القدر مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. صح ذلك الحديث، وهو حجة لمن امتنع من الصلاة على رؤوس أهل البدع المضلين، وهذا قول قوي نقول به اتباعا للسنة، وإن كان القائل به من أهل العلم قليل، لكن الحق لا يعرف بالقلة والكثرة. إذا صح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، ولا يجوز رد الأحاديث بالتأويل الفاسد، سمعنا وأطعنا. فإذا كان الرجل معروفا بالضلال وأنه من رؤوس أهل البدع وقد أضل الناس، ينبغي أن تترك الصلاة عليه، ليس لكونه كافرا، وإنما زجرا له وتحقيرا لشأنه. بطبيعة الحال هذا ليس على كل مبتدع، فما زال السلف الصالح يصلون على العصاة ويصلون على المبتدعين ويترحمون عليهم في صلاتهم، لكن هذا لمن كان رأسا وقد أضر بالمسلمين، فقد امتنع طوائف من السلف عن الصلاة على مثل هؤلاء، وبقولهم نأخذ لأن الحجة معه. هذا بالنسبة للصلاة على من مات من أهل القبلة، ويصلى على من قتل نفسه، لأن كثيرا من الناس يظنون أنه كافر لأنه منتحر، والانتحار كبيرة من الكبائر لا يخرج صاحبها عن الإسلام. الانتحار ليس بردة عن الإسلام، وقد سبق أن تكلمت في هذه المسألة ودللت عليها من الكتاب والسنة، فلا نعيد. وامتنع بعض أهل العلم من الصلاة على قطاع الطرق والبغاة، وهذا الامتناع إنما يصح من أهل الفضل والعلم أن يتركوا الصلاة على بعض من عرف بالمعصية بشرط أن يصلي عليه غيرهم. طيب، بسم الله. نعم، سؤال لما تجي الأسئلة. وصل على نبينا محمد وعلى اله وسلم. اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه في كل مسيره والفضيله بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فاذا امتنع بعض اهل الفضل والصلاح من الصلاه على بعض من عرف بالمعصيه والكبيره فهذا حسن بشرط ان يصلي على هذا العاصي غيرهم، ولا تترك الصلاه على العصاة وعلى اهل الكبائر ما داموا ماتوا على التوحيد. فقد صح ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم ليصلي على ميت فسأل هل عليه دين، فقالوا نعم، فقال صلوا على صاحبكم، فامتنع ان يصلي عليه. فقام رجل اظنه ابو قتادة مش كده، فقال يا رسول الله علي دينه، وكان الدين درهمين تقريبا، قال علي دينه وصلي عليه. قال فصلى عليه. الشاهد انه امتنع من الصلاة عليه لما رأى ان عليه دينا. فاذا ترك بعض اهل الصلاح والتقى والورع والعلم تركوا الصلاة على شخص ما وقد عرف بالمعصية ليكون في هذا زجرا للناس أن يقترفوا ما اقترف، فهذا من السنة ومن فعل السلف رضي الله عنهم بشرط أن يصلي عليه غيره. تكتبي، انا خلصت كتب، انت عايز تكتب اكتب يا ابني اكتب. اسمع، كان عندي كراسة زرقاء قد كده وكنت اكتب كل حرف، ففي يوم وانا بكتب كلام الشيخ الكهرباء قطعت، فكان معايا بعض الطلبة زمايلي زيكم كده الكتاكيت دول، فطبعا تركوا الكتابة على اساس ايه؟ انه الكهرباء قطعت. لكن انا استمريت اكتب مقدر تقديرا نسبيا السطور، فالوحيد اللي كتب في الظلمة انا، على اساس بقدر ان انا مثلا انزل السطر اللي بعده وهكذا حتى اتم الشيخ الدرس. لما تم رحت له قلت يا شيخ انا كتبت كلامك. قال طب لما انقطعت الكهرباء؟ قلت كتبت وقدرت يعني ان انا اثر. قال احسنت زادك الله شر، اكتب ينفعك الله به. نعم. ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من اهل القبلة وعلى من مات منهم. ما دام انه قد مات على الاسلام. نعم كمل. ولا ننزل احدا منهم جنة ولا نارا. سبق الكلام في المسألة هل نحكم لاحد بعينه ام لا، سبق الكلام فيها فلا نعيد. اكمل. ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. ها. ولا نشهد عليهم بايه؟ بكفر ولا بشرك ولا بنفاق. ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا شرك ولا بشرك ولا بنفاق. ففرق بين الكفر والشرك والنفاق. نقفه عند ايه؟ ولا نشهد عليهم بكفر ولا نشهد عليهم بكفر الى اخر ما ذكر رحمه الله. طيب هذا ما يسر الله عز وجل. ولذلك اهل السنة يقولون لا يجوز امتحان الأئمة، لأن الأصل في من لم يظهر منه جرح أن يصلى خلفه، كان عندنا هنا في مصر طائفة يسمون أهل التوقف والتبين، يقولون الأصل أن نتوقف في الرجل ولا نصلي خلفه حتى نعلم حاله، فنتوقف لنتبين. وهؤلاء من أهل البدع وضرب من ضروب الخوارج. فأهل السنة يحملون الناس على السلامة ما لم يظهر ما يدل على فسق أو فجور، ولم يكن السلف يأتون إلى الإمام فيمتحنون الإمام بمثل هذا الامتحان الذي يفعله أهل البدع، نسأل الله السلام. طيب أنبه إن شاء الله وأسأل الله التوفيق لنا ولكم، إن شاء الله سيتم إنشاء درس جديد في شرح صحيح البخاري إسنادا ومثنى في بلدة كمشفين يوم الأربعاء في مسجد الجمعية الشرعية في كمشفين بعد صلاة المغرب. وأنا اخترت كمشفين لأنني أرى فيها من الخير أكثر من كثير من غيرها، وهذا الذي جعلني أختار هذه البلد. ونحن لا نتقاضى أجرا على دروسنا، ذلك من فضل الله علينا، وإنما اخترت هذه البلدة لما رأيت فيها وفي شبابها من الخير، مع حدة تعتري بعض هؤلاء الشباب حبا للسنة، لكنهم فيهم نشاط أسأل الله عز وجل أن يوفقه. فإن شاء الله سيكون درس كمشفين بشرح صحيح البخاري إسنادا ومتنا يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب في مسجد الجمعية الشرعية، فمن أحب أن يحضر فحي هلا. اسألوا أهلكم أشفين، اسألوا أهلكم أشفين، تعملون الشيخة، اسألوا أهلكم أشفين وانتهت القضية. خذوا الأمر يوم الأربعاء اللي جاي. طيب أنا بقول أنت حدة تعتريهم، أتري تعتريهم وتعتري شيخهم. طيب يوم الأربعاء في مسجد كمشفين الأربعاء ده، إحنا النهاردة إيه الحد؟ الاثنين الثلاث، يعني الأربعاء الجاي نشرح البخاري إن شاء الله في كمشفين بين صلاة المغرب والعشاء في الأربعاء الجاي هذا إن شاء الله إسنادا ومتنا. إذا صار عندنا الأحد، صار عندنا الأحد يوم إيه؟ العقيدة بتاعتنا، وصار عندنا يوم الاثنين إيه؟ الفقه، وصار عندنا يوم الأربع، ونسأل الله المزيد من الخير، وفقنا الله وإياكم.